تؤتي أكلها كل حين، ما في موسم وموسم لا، مو ثمارها في الشتاء ولا بالصيف ولا بالربيع، لا لا، هذه الشجرة ثمارها طول السنة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل شجرة طيبة، كشجرة كلمة طيبة أي كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما كلمة الشرك ضد كلمة التوحيد، شوفوا المثل، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، سحبت من الأرض ورمي بها، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شفت الفرق بين التوحيد وبين الشرك؟ هل يستويان؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نوح عليه السلام نبي الله، أول رسول في الأرض، قبل أن يموت كان عنده أحد أبنائه فأخذ يوصيه، قال يا بني، يضرب له مثل، يقول لو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت كلها في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. شفت عظم التوحيد؟ شفت التوحيد كيف يرفع صاحبه؟ لو السماوات السبع والأراضين كلها في ميزان ولا إله إلا الله في ميزان ثقلت بهن لا إله إلا الله. ثم قال لابنه وهو يعظه قبل الموت، قال يا بني لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. إنها كلمة التوحيد ترفع صاحبها إلى السماء. أما كلمة الشرك، شوف المثل، ومن يشرك بالله، يعني هو في فطرته كان في السماء، أول ما أشرك فكأنما خر من السماء، سقط من السماء على الأرض، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يسقط في مكان وتأتي الطير تأكله تقطعه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في مكان لا يصل إليه أحد. هذا مثال من؟ مثال كل مشرك. أما أهل التوحيد فهم نجوم في السماء. هل يستويان مثلا؟ كلا وربي. يأتي رجل، شوف فضل التوحيد على الشرك، يأتي رجل يوم القيامة عند 99 سجل صحيفة، كل صحيفة مد البصر، تدري شو المشكلة؟ كلها سيئات، رجل ما عنده ولا حسنة واحدة. يقول الله له هل ظلمناك؟ يقول لا. هل كتبنا عليك شيئا ليس لك؟ قال لا يا رب، كل عدل، كل هذه سيئاتي، ما عنده ولا حسنة. ثم يقال له لك حسنة واحدة، قال وما تصنع هذه الحسنة؟ قال لا يظلم عندي أحد، نضعها. تعرف شنو هذه الحسنة؟ كلمة لا إله إلا الله خالصة من قلبه قالها. كل أعمال سيئات، لكن جاء بالتوحيد النقي، فوضعت هذه البطاقة مكتوب فيها بس هذه الكلمة، 99 سجل كلها مد البصر، وضعت هذه البطاقة في الكفة الأخرى فطاشت السجلات كلها. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهل يستوي التوحيد والشرك؟ لا وربي لا يستويان. لما خلق الله عز وجل نبي الله آدم عليه السلام، أول الخلق، أول إنسان، نفخ فيه الروح وبدأ يتحرك ويتكلم وعلمه الله العلم، مسح الله عز وجل على ظهره فخرجت كل ذريته حتى أنا وأنت وأنت إلى أن تقوم الساعة، كل ذرية آدم خرجت أمامه، فقررها الرب عز وجل. هذا بداية الخلق، كل واحد فينا خرج من صلب آدم من ظهره وانتشروا أمامه. ثم قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قررهم الرب عز وجل، قررنا كلنا، كلنا مسلم الكافر اليوم، البوذي النصراني اليهودي، كل البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة، قررهم الرب وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذه الفطرة جعلها في قلب كل إنسان. قال الله لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. نعم نشهد. فرد الله عليهم: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كل إنسان اليوم على وجه الأرض لو ولد وعاش بلا مؤثرات، أي مؤثر، تعرفون سيعبد من؟ سيعبد الله وحده. كل إنسان على وجه الأرض، حتى اللي في روسيا واللي في سيبيريا واللي في شمال الأرض وجنوبها، اللي جنوب أفريقيا أدغالها، في كل مكان في الأرض اللي ما تعلم شيء بس ولد بشرط ما يتأثر بما حوله لا من جن ولا إنس، لعبد الله عز وجل وحده، لأن كل إنسان مفطور على هذا. فكيف بمن سار على طريق التوحيد ومن انتكس عنه؟ والله لا يستويان. شفت الموحد على بصيرة، على نور، يعرف من يدعو، يعرف من يلجأ إليه، يعرف يذكر من، يعرف إذا وقت المصيبة وقت النعمة، لسانه يلهج بذكر من، ينسب النعم لمن، وإذا نزلت عليه مصيبة استعان بمن، مرتاح البال. لكن شوف غيره المشرك: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. حال المشركين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. والله من حيرته مو عارف يعبد من، يعبد صنما فإذا جاع أكله. شنو الحياة هذه؟ يعبد صنما، يعبد شجرة، يعبد حجرا، يعبد ميتا، يعبد قبرا، يعبد صليبا، يعبد كوكبا، فإذا أفل يلجأ لمن ويعبد من؟ حتى هؤلاء المشركين إذا نزلت عليهم أم المصائب وضاقت عليهم الأرض ضل من تدعون إلا إياه. وقت الصجية قلبهم يقول لهم ترى ما في غير الله. فإذا نجوا من هذه المصيبة إذا هم يشركون. يا الله شو القلوب هذه؟ ترى فرق، والله فرق بين إنسان مستقيم على توحيد الله عز وجل مخلص العبادة لله، وبين إنسان يعبد كل شيء ما يعرف يعبد من هو أصلا. يأتي العبد يوم القيامة وقد كتب أنه من أهل النار، مشرك، فيسأله الرب عز وجل، رايح جهنم خلاص. والمشرك لا فائدة، لو كان كل أعماله صالحة في الدنيا لكنه مشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فيقول الله عز وجل له: عبدي، لو كانت لك الدنيا بما فيها أكنت تفتدي بها من عذاب هذا اليوم؟ لو كنت تملك كل الدنيا، مو مليون مليونين، كل الدنيا تملكها، هل كنت تفتدي بها عشان تنجو من عذاب هذا اليوم؟ قال: بلى والله، بلى والله أفتدي بكل شيء عشان أنجو من عذاب هذا اليوم. فيقول الله عز وجل له: كذبت، كذبت، طلبت منك ما هو أدنى من هذا، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت. أنا شنو طلبت منك؟ أنا ما طلبت منك فلوسك ولا حياتك ولا أولادك ولا تضحي بدنياك، لا لا، ما طلب منك الله عز وجل أن تضحي بحياتك كلها. ليش؟ طلب منك شيئا واحدا، أن تعبده لا تشرك به شيئا، فأبيت. هكذا حاله للأسف أكثر البشر. وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ترى كان الناس قبل نوح عليه السلام 10 قرون من آدم لنوح كلهم على التوحيد، وتحاول الشياطين ما قدرت. حديث عهد ما كان فيه مشرك، لين عهد نوح قبل بعثته الناس بدأت بالشرك، وتحاول الشياطين 10 قرون لين قدرت عليهم، وبدأ الشرك منذ ذلك الزمان إلى اليوم ينتشر في الأرض، والشياطين تجتال الناس وتبعدهم عن عبادة ربهم جل جلاله. لين وصلوا اليوم، لين وصلوا اليوم البقر مئات الملايين يعبدونها، بقر بقر. شفت عقول الناس وين صارت؟ افتخر يا من تسجد لله خالق الأكوان، يا من تسجد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، للحي الذي لا يموت. ترى في بشر اليوم يسجدون حق فئران. شفت الفار؟ الفار اللي ما تشتهي تشوفه، الفار جلكم الله النجس هذا القذر اللي الناس تذبحه، اللي ينتشر بسببه الطاعون. ترى في أمم، مو واحد ولا اثنين، أمم تعبد الفئران، أمم تعبد أجلكم الله الحيوانات والكلاب، تعبدهم عبادة، أمم تعبد صنما. تلقاه عبقري في الدنيا، تلقاه بروفيسور في الجامعة، تلقاه صنع لك أرقى أنواع الأجهزة الإلكترونية يسوي لك إياها اللي حنا قاعدين نستخدمها اليوم، تلقى أرقاها وأعظمها وأحسنها صناعة يصنعها لك، وبعد ما يخلص يروح بيته حاط له صنم يسجد له. سبحان ربي. أفمن يمشي مكبا على وجهه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. الموحد، هذا المشرك اللي على وجهه على راسه، هذا أفضل ولا الموحد اللي ماشي باستقامته وعارف ليش خلق أصلا وعارف من يعبد ومرتاح البال؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. إبراهيم الخليل عرف هذه القضية، ولهذا أول ما بدأ يكلم قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، مع أن كان أصغرهم سنا لكن أفهمهم عقلا، كان يقول لهم شلون تعبدون صنم حتى يوم كسرها كلها فتتها وخلى صنم واحد بس علشان يحرك عقولهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لكن العقول، المشرك في هذه القضية أغبى الناس، اللي يعبد غير الله في هذه القضية أجهل البشر، حتى الحيوانات أجلكم الله أفهم منه لأنها تسبح الله عز وجل. هذا هو الموحد وذاك هو المشرك. احمد الله على التوحيد وسل الله الثبات، فإنهما والله لا يستويان. أولئك الناس مئات الملايين في البشر الذين يزعمون أنهم ملحدين، أو الذين يعبدون الكواكب، أو الذين يعبدون أنفسهم وأهواءهم، أو الذين يعبدون أصناما وأمواتا وحيوانات ويعبدون ما يعبدون في الأرض، أيحسبون أن الله خلقهم عبثا؟ ألا يعلمون أن الله خلق البشر بل خلق الجن والإنس لغاية واحدة لعبادته جل جلاله؟ وإلا لكان الأمر عبثا يتعالى الله عز وجل عنه. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو جل جلاله. فكيف يظن أولئك الذين يعبدون مخلوقا مثلهم أن الحياة خلقت عبثا؟ أو يظنون أننا نأكل ونشرب ولا نطالب بشيء؟ يتعالى الله عز وجل عن هذا العبث. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.